القاهرة تقدم استوديو 2، لقاء على الهواء نفتح فيه كل الملفات، عين ترصد وأخرى تحلل في استوديو 2. استوديو 2 فريق عمل اليوم: الإعداد شيرين لطفي، على هندسة الهواء خالد عيد، المخرجة هيام فاروق، وأمام الميكروفون حنان عسكر. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM، البرنامج العام أصل الراديو. استوديو 2 برا الصندوق، وحلقة مخصصة للاحتفال باليوم العالمي للإذاعة. من فاتنا سبيرو تاه ورجع مشتاق ليه، نحلم بالخير معاه ونمد ايدينا ليه، تجمعنا سكة واحدة ماشيين والخطوة واحدة، ونقول مسبيرو يا وقت الشدة نلاقيه. من فاتنا سبيرو يتعب وفي نص السكة يرجع، واللي من الصدق يشرب لضمير الحر يسمع. من فاتنا سبيرو حلمه يجمع علاقات ومال، يقدر يستفتي قلبه لو بيه الفرع مال. من فاتمة سبيرو عارف هيعيش من بكرة خايف، وإن كان بتاريخه جازف إصلاحه مش محال. من فاتمة سبيرو يلقى كل الناس بتعديه، واللي قال ما بقتش فرقة راح يصحى ضميره فيه. من فاتمة سبيرو تاه. الشعب والأنغام والعلم والإعلام، الشعب والأنغام والعلم والإعلام بيرفعوا لك وسام بتحية الملايين، بيرفعوا لك وسام بتحية الملايين، تحية طول الطريق من كل عربي شيء، تحية طول الطريق من كل عربي شيء. أول مرة أعرف. أول مرة أعرف إن فريد قطري صاحب السبق في صناعة أول إذاعة مصرية تحمل اسم ميدن إيجيبت صنعة في مصر. وراء انطلاق الإذاعة المصرية قصة طويلة، وهناك حلقات مفقودة لم تأخذ حقها من التأريخ. كتاب تراث مصري لأيمن عثمان حدثنا عن راديو دي فريد، يقول: كان لحبشي جرجس السبق في إنشاء أول إذاعة مصرية إذاعة أهلية عام 1927، عندما استعمل ما تبقى من محطة إذاعية من مخلفات الحرب العالمية الأولى، وجدها في وكالة البلح كادت أن تصهر ويتحول معدنها إلى أوان منزلية. كان له السبق في هذا المجال، لكن لفريد قطري السبق في صناعة أول إذاعة مصرية إذاعة أهلية عام 1929، إذاعة تحمل شعار ميدن إيجيبت صنعة في مصر. كل ما كان يتمناه الصبي فريد قطري أن يعمل ما يحب، لا أن يعمل ما يحبه والده المستشار القانوني. أحب الكيمياء منذ صغره، ولم يجد في نفسه هوى للقانون ونصوصه، فكان الصدام الطويل بينه وبين والده وبين أمنياته ورغبات والده. دفع ثمن هذا الصدام إتلاف معمله الخاص عدة مرات، وأيضا توبيخه عمال على بطال. إذا كان الثمن مدفوعا مقدما، فللأمنية الحق أن تتحول إلى إصرار. أصر الصبي على أمنيته ونبغ فيما يحب، ونال أول وسام في حياته من مدرسته سانت كاترين بالإسكندرية، وذلك تقديرا لنجاحه في صناعة جهاز إرسال واستقبال. كان هذا حافزا له أن يستمر في الطريق الذي رسمه لنفسه، فأجرى الاختبارات والتجارب في معمله الخاص، وواصل الليل بالنهار، واختلطت عليه الساعات. في إحدى هذه التجارب الكيميائية المرهقة وقع المحظور وانفجر معمله، وأصيب إصابات بالغة في وجهه وذراعيه. وبعد إسعافه السريع نقله والده بين الحياة والموت إلى لندن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكانت النتيجة أن كف بصره وفقد سمعه وبترت نصف ذراعيه، ولم يزل عمره 18 عاما، كان ذلك في عام 1920. ظل في لندن يخضع للعمليات الجراحية حتى استرد بصره وجزءا من سمعه، فعاد إلى مصر وعاد إلى هوايته المفضلة، واستمر في طريقه دون أن ينال منه الحزن أو اليأس على ما أصابه، فاستمر في تجاربه حتى استطاع تقوية جهازه الإرسالي، وأجرى على الجهاز الاختبارات اللازمة بمساعدة عدد من أصدقائه، واستمعوا جميعا إلى أول بث من إرسال صنعته يد مصرية. كان لحبشي جرجس السبق في إنشاء أول إذاعة مصرية إذاعة أهلية عام 1927، عندما استعمل ما تبقى من محطة إذاعية من مخلفات الحرب العالمية الأولى، وجدها في وكالة البلح كادت أن تصهر وتتحول إلى أوان منزلية. لكن لفريد قطري السبق في صناعة أول إذاعة مصرية إذاعة أهلية عام 1929. بعد ذلك تم التعاقد مع شركة ماركوني على إنشاء الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، وقضى العقد المبرم بين الجانبين أن تكون الحكومة هي المحتكرة للإذاعة، وأن الشركة موكلة من الحكومة في إدارتها وإنشاء برامجها لعشر سنوات قابلة للتجديد، وأنه في مقابل الإدارة تتلقى الشركة حصة من حصيلة رخص أجهزة الاستقبال قدرها 60%، وإنشاء لجنة عليا للإشراف على البرامج تتكون من 5 أعضاء، 3 منهم تعينهم الحكومة وعضوان تعينهما الشركة. وكان أول رئيس لهذه اللجنة هو الجراح المصري ذائع الصيت وعميد كلية الطب وقتها، ورئيس الجامعة المصرية فيما بعد، الدكتور علي باشا إبراهيم. وكان العضو الثاني في اللجنة هو حافظ عفيفي باشا، والعضو الثالث حسن فهمي رفعت باشا، في يوم 31 مايو سنة 1934 بدأ بث الإذاعة واستمر الإرسال لليوم لمدة 6 ساعات. بي بي سي ده إيه؟ لا أنا ما سمعتش. حد سمع البي بي سي؟ أنا ما سمعتش البي بي سي ولا حد. بي بي سي إيه؟ البي بي سي يا أخي بتاعت مش اللي إحنا بنشربها دي ولا إيه؟ الحاجات زع. ما فيش حد سمع يعني؟ أنا ما سمعتش. أنا ما رحتش هناك يا عم ولا حد راح هناك، ماليش دعوة يا عم. طيب يس خالص. واحد بقى ياخد راحته في الكلام. ليه هو حصل حاجة؟ هزاع وانا بقى هزمتي يا جدع. انت مش هقول الكلام اللي انت بتقوله ده يا مرسي؟ اه والله. ممكن اللي انت بتقوله ده يكون حصل؟ اه والله. طب احكي لي ده حصل ازاي. النهارده الصبح فتحنا الراديو، ايوه، لقينا مرشات عسكريه. الله الله الله الله الله، مرشات عسكريه، ايوه، وقران اتنين. بعد شويه كده المذيع بتاع الراديو راح واقف على حيله. نعم النخيل. ايه استنى بس استنى، المذيع ماله؟ وقف على حيله. وانت ايش عرفك ان مذيع الراديو يقف على حيله؟ ايه ايش عرفك ان مذيع الراديو يقف على حيله؟ ليه ان الراديو بيعمل كده؟ ايه ده، هو الراديو لما يعمل كده يبقى المذيع؟ طبعا. مش ال ايه، مش المذيع ينكمش بالحراره ويتبربر بالبروره؟ ايه ده، المذيع ماله؟ ينكمش بالحرارة، ايوه، ويتبربر بالبرورة. برورة؟ برورة ايه يا جدع؟ انت بتقول ايه؟ في الفلزات. فلزات ايه يا جدع؟ اشجاب الفلزات المذيع لل... انا مش فاهم منك اي حاجة خالص. هو مش الناس معادن؟ نعم. الناس مش معادن؟ معادن. والمذيع ده مش ناس؟ طبعا. خلاص يبقى ينشكح بالحرورة ويتبربر بالبرارة. ايه اللي ينشكح ده بس؟ انت حمار، انت مش عارف. خلاص طب خلاص انا فاهم، قول بقى كمل. بعد ما انشكح بالبرورة ويتبربر بالحرارة، ايوه، قال ايها السادة. ايها السادة صم طن طن طن، والإذاعة المحلية. ايه ده المذيع قال ايه؟ صم طن طن طن، والإذاعة المحلية. صم طن طن طن، انت بتقول ايه؟ صم طن طن طن، وايه اللي بتقوله ده؟ صم طن طن طن، ايه دي؟ مش فاهمها انا دي. ايه اهو هي إيه؟ اللي هي بتاعت اللي بعد الاذاعات لما يجوا يروح ماتش الكوره يقول لك سنتن تن دن. ماتشات الكوره فيها سنتن تن دن. سنتن تن دن حمار. إيه؟ ده سيم بينه وبين الاذاعات. سنتن بيلم بيها الاذاعات من على القهاوي. سنتن تن دن، ايوه، الاذاعه المحليه. الى اذاعه البي بي سي. البي بي سي. هنا البي بي سي، مرشات عسكريه كويس، وقرآن برضه. مش حزن عم، في كل الله. هنا البي بي سي، هنا البي بي سي، هنا البي بي سي. مرسي ابن المعلم الزناتي اتهزم يا رجالة. الكلام ده كله من إذاعة البي بي سي؟ وقالوا يا رجالة بالإنجليزي. لا دي قالوها ازاي دي بقى؟ بالإنجليزي. ايوه انا عارف، بس قالوها ازاي يعني؟ قالوا مرسي ابن المعلم الزناتي اتهزم يا رجالة بالإنجليزي. يا سيبني في حيرة ونار، ليل ونهار بحلم بالوقات، حسبني الشوق وتعبت ومش هرتاح غير وانا وياك. يا سيبني في حيرة ونار، ليل ونهار بحلم بالوقات، حسبني الشوق وانا وياك. بهواك انا وبنوب انا، وعشانك عمري استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر. البرنامج العام أصل الراديو. الإذاعة لها دور مهم في نشر الوعي بين المواطنين. تلعب الإذاعة دورا مهما في نشر الثقافة والتنمية المجتمعية في جميع أوساط المجتمع، ولا سيما فيما يخص الأفكار الدينية والسلوكية، وساعدت الإذاعة أيضا في خلق جو من الألفة والحب والوئام بين أفراد المجتمع من خلال بث الروح الإيجابية والإيمانية بين المواطنين وتعزيز روح المواطنة والقيم الوطنية بين أفراد المجتمع أيضا، فضلا عن أنها تعتبر وسيلة جيدة من أجل التواصل مع العالم الخارجي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الإذاعة تتميز بأنها تمتلك عدد من الصفات المميزة لها والمهمة، والتي تغيب عن عدد كبير من وسائل الإعلام والاتصال الأخرى، مثل أنه يمكن من خلال الإذاعة الحصول على أهم الأخبار والمعلومات فور حدوثها، خصوصا المفاجئة منها مثل الهزات الأرضية، الفيضانات، الأعاصير، الانفجارات وغير ذلك من الأخبار المهمة. أيضا الإذاعة تعد من أهم الوسائل الإعلامية التي تمكنت من أن تتخطى الحواجز الجغرافية والعمرية وتتخطى الأمية أيضا وتصل إلى كل شخص في أي مكان، في حين أن مختلف وسائل الإعلام الأخرى تجد صعوبة في الوصول إلى هؤلاء الأشخاص، خاصة إذا كان هناك انخفاض في مستوى التعليم. الإذاعة تساعد على الوصول إلى المعلومات والأحداث والأخبار المختلفة بسهولة دون تضييع للوقت، مثل ما يحدث عند قراءة الصحف مثلا أو البحث والتدقيق في قنوات وشاشات التلفزيون. يمكن الاستماع إلى الراديو أثناء القيام بالمهام اليومية الأخرى بسهولة، وقد يصحب المعلومات والأخبار التي يتم إذاعتها عبر المحطات الإذاعية بعض المؤثرات الصوتية، وبذلك تصل إلى أذن المستمع بطريقة سلسة وبدرجة أكثر تركيزا. الآن يوجد عدد أكبر من المحطات الإذاعية التي يمكن للمستمع أن يتنقل بينها بسهولة وفي أي مجال، سواء قنوات إذاعة دينية أم إخبارية أم رياضية أم ترفيهية أم كل ذلك في إذاعة واحدة مثل إذاعة مصر. البرنامج العام بيبي تحبي بيك ليلة شبكتي بسمع فيها صوت ويونس وحدتي بيبي تحبي بيك ليلة شبكتي بسمع فيها صوت ويونس وحدتي صوته من الاستوديو يهمس كل ساعة وانا بحضن الراديو وابوس السماعة صوته من الاستوديو يهمس كل ساعة وانا بحضن الراديو وابوس السماعة ده حبيبي خطيبي مذيع ده حبيبي خطيبي مذيع في الإذاعة مذيع في الإذاعة صاحي بدري ساعة الافتتاح أسمعه بيقدم تمارين الصباح أصحى الصبح بدري ساعة الافتتاح أسمعه بيقدم تمارين الصباح هيا للنشاط مع صوت البيانو حبيت الرياضة والكرة عشانه هيا للنشاط مع صوت البيانو حبيت الرياضة والكرة عشانه وافرح لما يقول لي المباراة مذاعة وافرح لما يقول لي المباراة مذاعة ده حبيبي خطيبي مذيع إذاعة مصر البرنامج العام نواصل استوديو 2 برا صندوق والاحتفال باليوم العالمي للإذاعة لكن بعد هذه الأغنية وموجز الأنباء نستمع الآن حتى الواحدة لشيرين ما شربتش من نيلها بلدنا أمانة في إيدينا نعليها مدام عايشين نعيش فيها سنين وسنين وإحنا مطمنين ما شربتش من لها طب جربت تغني لها جربت في عز ما تحزن تمشي بشوارعها وتشكي لها ما مشيتش في ضواحيها طيب ما كبرتش فيها ولا لك صورة عرفنا كانت عشقت بمعانيها دور جوة الله هي الصحبة وهي الأهل عشرة بلدي بتبقى مفيش بعديها إن غبت بحن لها وانسى الدنيا واجلها وإن جيت انسى تفكرني بمليون ذكرى القلب شايلها موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة، يليه برنامج وراء الحدث. هذا أولا موجز الأنباء. أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص الحكومة على توثيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل فهم أعمق لآلية تعديل الحدود الكربونية والقطاعات المستهدفة منها لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر. وشددت ياسمين فؤاد على التزام مصر الكبير بجهود وإجراءات التصدي لأثار تغير المناخ بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة مع توماس جيراسيميسون المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية والوفد المرافق له. من جانبه أكد جيراسيموس أن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي، حيث تحتل نسبة 40% من واردات الأسمدة للاتحاد. حذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن أي توغل عسكري إسرائيلي كامل في رفح ستترتب عليه أثار جسيمة على قطاع غزة بأكمله. وقال المسؤول الأممي إن نحو 1.5 مليون فلسطيني مكتظون داخل مدينة رفح الفلسطينية بلا مكان آخر يفرون إليه، لافتا إلى أن أي عملية للتوغل تعرض عددا كبيرا للغاية من المدنيين للقتل والإصابة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تصعيد جرائم المستوطنين يعد استخفافا بالعقوبات الأمريكية والبريطانية وتحديا سافرا للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية. وأدانت الخارجية في بيان لها انتهاكات ميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ودعت الخارجية الفلسطينية إلى فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية برمتها باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتهدد فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين. وطالبت بتنفيذ القرار الأممي 2334 وإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية وتفكيك منظمات المستوطنين المسلحة وميليشياتهم. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء، قدمناه لحضرتكم من القاهرة، قرأته حنان عسكر. أما الآن فمع هذا البرنامج وراء الحدث. للمرة الأولى التي يتولى فيها هذا المنصب مسؤول من إحدى الدول الإفريقية والعربية، مصر تفوز بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر لموجات التسونامي بمنظمة اليونسكو. وقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة للدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصائد بفوزه بهذا المنصب. مزيد من التفاصيل معنا الدكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصائد لرئاسة الأعمال وخدمة المجتمع، نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات عن مجموعة أفريقيا والدول العربية. أهمية الفوز بهذا المنصب وما العوامل التي ساهمت في الحصول عليه؟ هو المعهد القومي لعلوم البحار والمصائد يعتبر نقطة الاتصال، والمجموعة اللي عندنا اللي بيترأسها دكتور عمرو حمودة هو المسؤول عن وضع الخطط الخاصة بالإنذار المبكر وحماية الشواطئ من موجات السونامي. اللي حصل إن المعهد بقاله فترة زمنية كبيرة هو عضو دائم في لجنة الحكومية لعلوم المحيطات، ومن ضمن البرامج الهامة بها هي برامج الخاصة بموجات السونامي. المعهد بيمتلك أجهزة خاصة بالشبكة الدولية للإنذار المبكر لموجات السونامي، واللي بيديرها عندنا المجموعة الخاصة بمجموعة السونامي بالمعهد القومي. وفي نفس الوقت دكتور عمرو بيترأس المجموعة دي، وهو نقطة الاتصال. ابتدى يعمل الخطط والخرائط الخاصة بموجات السونامي وإيه اللي ممكن يحصل، السيناريوهات اللي ممكن تتم، ودي دراسات تمت على فترات زمنية كبيرة يعني. وفي نفس الوقت اتعرضت في اليونسكو، وده ما كانش لمصر بس، كان لحوض البحر المتوسط كله وشمال الأطلنطي. فبالتالي كل الدول ساهمت في الخطة الدولية دي علشان نحافظ على السواحل بتاعتنا أو بالأخص المدن الساحلية اللي ممكن تتعرض لمخاطر موجات السونامي لا قدر الله. إلى أي حد يعد هذا المنصب تأكيدا لدور مصر الإقليمي والدولي ومنظمة اليونسكو فضلا عن تقديم رؤية متكاملة للحد من المخاطر لموجات السونامي اتجاه شرق البحر المتوسط؟ هو اللي بيميز المنصب ده إن أول مرة يحصل عليه عالم أو متخصص خبير في موجات السونامي من دول أفريقية ومن الدول العربية، ودي كانت أول مرة يتم ترشيحه. والموضوع ده كان في الانتخابات اللي كانت في باريس الأسبوع اللي فات، وتم الفوز بإجماع الآراء كل الدول. يعني في النهاية إحنا بنأمل إن إحنا نقدر نحافظ على شواطئنا آمنة والسواحل بتاعتنا آمنة من السونامي. ده بيتم عن طريق عدة مراحل، أهمها هي منظومة الإنذار المبكر، ودي تمت بكفاءة عالية عندنا في المعهد كده، عندنا الأجهزة الخاصة بالرصد. تاني حاجة إن إحنا عندنا اتصال مباشر بالشبكة الدولية، وده بيتم وبشكل متصل. تالت حاجة هي التوعية، وده اللي بيقوم بيه المعهد بقاله عدة سنوات، وخاصة في المدن الساحلية، وهناخد مثال عليها محافظة اسكندرية. الدكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد القومي للعلوم البحار والمصائد لرئاسة الأعمال وخدمة المجتمع، نائب رئيس اللجنة الحكومية للعلوم المحيطات باليونسكو عن مجموعة أفريقيا والدول العربية، شكرا جزيلا، وهذه تحياتي شيماء الهلاوي. وراء الحدث. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. استوديو 2 برا الصندوق. عالم أرقام أرقام. ورقمنا النهاردة 6. ست ساعات أول بث إرسال إذاعي. في 31 مايو سنة 1934 بدأ بث الإذاعة واستمر إرسال اليوم 6 ساعات. كانت أوائل الأسماء التي شاركت في هذا اليوم أم كلثوم، عبد الوهاب، الشاعر علي الجارم، صالح عبد الحي، المونولوجيست محمد عبد القدوس، وأيضا الموسيقيان مدحت عاصم وسامي الشوى. الساعة 6:45 مساء انطلق صوت المذيع أحمد سالم مفتتحا البث الإذاعي وهو يقول: هنا القاهرة سيداتي سادتي، أولى سهرات الإذاعة المصرية في أول يوم من عمرها، تحييها الآنسة أم كلثوم. وكان القارئ الشيخ محمد رفعت هو صاحب التلاوة الأولى في هذه الإذاعة الوليدة، الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. ومع أحمد سالم كان من أوائل المذيعين أيضا محمد فتحي، والذي عرف بلقب كروان الإذاعة. ثم انتهى عقد شركة ماركوني مع الحكومة المصرية 30 مايو 1944، وفي 1947 تم تمصير الإذاعة. في البداية كان مبنى الإذاعة في شارع الشريفين في مقر الإذاعة القديمة، مقر إذاعة القاهرة الكبرى الآن. وظلت الإذاعة بمقرها بالشريفين حتى عام 60، حيث تم افتتاح المبنى الحالي مسبيرو، وقد أطلق عليه هذا الاسم تيمنا بعالم الآثار الفرنسي جيسون مسبيرو، الذي كان يعمل رئيسا لهيئة الآثار المصرية. شمعة منورة ويا ترى جرى ايه أصلها مصري. أصلها مصري. الإذاعة باللغة العربية أصلها مصري. بدأ البث الإذاعي في مصر، أول دولة عربية تعرف الراديو، في العشرينيات من القرن الماضي مع الإذاعات الأهلية، وجاءت تلك الانطلاقة في عام 1926. معظم تلك الإذاعات تركزت في فترة البدايات ما بين القاهرة والإسكندرية، أغلب برامجها كانت باللغة العربية، وأذاعت بعض موادها بالإنجليزية والفرنسية والإيطالية للأجانب المقيمين في مصر. مع انطلاقة البث الرسمي للإذاعة المصرية عام 1934، كان أول صوت عربي ينطلق عبر البث الرسمي لإذاعة لأثير الإذاعة المصرية هو الشيخ محمد رفعت، كما ذكرنا، عندما قرأ الآية القرآنية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كانت الإذاعة وما زالت عنوانا للرقي طوال تاريخها الطويل، لعبت دورا كبيرا في تحسين وعي الشعب المصري في كل مناحي الحياة، وكان المبدأ الذي بدأت به الإذاعة المصرية منذ نشأتها الأولى هو نحن نقدم ثقافة ترفه وترفيها يثقف. طبعا هذا لوصف الإذاعي الكبير فهمي عمر. We'll be right back. شافتها علينا والدنيا دي بقت تدينا حط الجهد اللي شافتها علينا والدنيا دي بقت تدينا واللي خلتنا فرضها علينا كنا في الليل والنور انجد كنا عبيد وبقينا اسياد كنا في الليل والنور انجد كنا عبيد وبقينا اسياد كنا صغار وبقينا غنوة أصل وصورة أصل وصورة في الغنوة أصل وصورة هنسمع الأغنية بصوتين رائعين. الأغنية أغنية قهوة لأسمهان، والحقيقة للشاعر مأمون الشناوي نوادر لطيفة مع أغانيه. كان يأتيه الإلهام لمطلع أغانيه من محادثاته التليفونية مع المطربات والنجمات. الكلمات التي كان يسمعها تعطيه المعاني والأحاسيس، ويمكن هو ذكر ده بنفسه في لقاء تلفزيوني كان مع مأمون الشناوي من برامج التلفزيون قديما. يعني أغنية قهوة اللي غنتها صاحبة الصوت الصافي أسمهان كانت قد تعاقدت على تأليف أغاني فيلم غرام وانتقام مع الفنان يوسف وهبي، وهو من بطولته مع أسمهان وأنور وجدي، كان سنة 1944. بيقول مأمون الشناوي: كعادتي رحت أقرأ السيناريو مرات ومرات دون أن يفتح الله علي بشيء أو أي كلمات أرض عنها. مر الوقت وبدأت أسمهان تطاردني لأن الفيلم كان فرصة ذهبية لتجديد إقامتها في مصر، خاصة أنها قد أفلست ماديا، وفي كل مكالمة تكون سائرة مستعجلة وأنا أحاول تهدئتها أو أتهرب منها بالحيلة مرة بالذوق مرة أخرى. حتى دخل علي يوما سكرتيري الخاص وقال: أسمهان بانتظارك عندي، وهي في حالة توتر وغليان. فطلبت منه أن يهدئ خاطرها ويقدم لها فنجان قهوة. بمجرد أن خرج سكرتير من مكتبي حتى كنت قد استلهمت فكرة القهوة وبدأت كتابة أغنية قهوة التي لحنها فريد الأطرش، وبتقول: قهوة يمين يقول لي قهوة، أسقيه بإيدي قهوة. نسمع قهوة الأول من أسمهان. غنوة غنوة أصل وصورة أصل وصورة. الصوت التاني اللي هنسمع بيه صورة أغنية قهوة اللي غنتها أسمهان صاحبة الصوت الرائق، أيضا تغنيها صاحبة الصوت، هو أيضا كثير من الناس يعني قالوا إن في شبه الصوتين من بعض، لكن طبعا لكل واحد بصمته المتميزة. اللي هتغني قهوة دلوقتي عزيزة جلال. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزير المالية يناقش مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي. وزيرة البيئة تشدد على التزام مصر بجهود وإجراءات التصدي لآثار تغير المناخ بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها نحو 300 شهيد ومصاب خلال الساعات 24 الماضية. رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان يؤكد أن إسرائيل تعمل على ترحيل الفلسطينيين من غزة حتى يسهل عليها بناء مستوطنات في القطاع. روسيا تعرب عن استعدادها لدعم أي تحرك يقود إلى وقف إطلاق النار في غزة. الصومال يؤكد أنه سيتخذ خطوات موازية للرد على الأطماع الإثيوبية في انتهاك سيادته. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في السنغال بسبب إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة هذا الشهر. قوات الأمن الهندية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة احتجاجية لآلاف المزارعين من الوصول للعاصمة نيودلهي. كوريا الجنوبية تتعهد بالرد بشكل ساحق على استفزازات جارتها الشمالية بعد إجرائها سلسلة اختبارات على أسلحة جديدة. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء، قدمناه لحضرتكم من القاهرة، قرأته حنان عسكر. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في الثانية والنصف، حيث الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. نص الأسبوع. في نص الأسبوع الأول تحديدا يوم 12 فبراير، لكن سنة 1936 كان ميلاد الضيف أحمد. الضيف أحمد بدأ حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع سمير غانم وجورج سيدهم. ظهرت موهبته في التمثيل وهو لا يزال طالبا، فحصل على عدة جوائز من الأدوار التي أداها على مسرح الجامعة، وأيضا عن إخراجه لعدة أعمال من روائع المسرح العالمي. لم يعرف الشهرة الفنية الحقيقية سوى بعد تكوينه لفرقة ثلاثي أضواء المسرح التي قدم من خلالها عدة سكتشات غنائية ومسرحيات كوميدية، أشهرها طبيخ الملايكة، كل واحد له عفريت، زيارة غرامية، والراجل اللي جوز مراته والتي أخرجها للفرقة، وعددا من الأفلام الناجحة جاء في مقدمتها القاهرة في الليل عام 1963، وآخر شقاوة عام 1964، والمشاغبون عام 1965، ومراتي مدير عام 1966، 30 يوم في السجن، والمجانين الثلاثة سنة 70، وهكذا استطاع أن يترك بصمة متميزة في تاريخ السينما المصرية رغم قصر حياته، حيث توفي عام 70 وهو لا يزال في منتصف الثلاثينيات من عمره. مولودة في إيدها كمانجا، عاطفية لدرجة خطيرة. مولودة في إيدها كمانجا، عاطفية لدرجة خطيرة. بتسمي القول أسمنجا والفيل تعمل له صفيرة. أصلها خيالية وحساسة وخيالها مركز نفاسة. عزمتني في يوم على فنجان شاي مرسوم على ورقة كراسة. يا إما أشرب واستطعم، يا إما تزعل وتفرطم، يا إما أشرب واستطعم، يا إما تزعل وتفرطم. يا لطيف يا لطيف، ده خيال رزقي، أصلها خيالية وكمان عاطفية. مناش في البيع عادية، ده حبيبتك مبتدية، محناش ناقصين هدية. كيوبيد للبيع، شوف لي مشتري للحب ويكون حمادة مودي حمادة قرب يا ولاد قرب يا ولاد بنت لك تم شرطة ممكن لسه ثلاث برامي بس الصبح ضروري ولاد ناخد فكرة بالتفصيل قطة قطيبة حلوة لطيفة بس مريضة بداء العوم طول اليوم عايزاني أبلبط 16 ساعة في اليوم جوا المية أعوم وأبسطش زي البوري في طبع اليوم لا ده حرام لا ده حرام مين يستحمل كده يا حرام إنانا قلبها طيب حتحبوه بينانا عايز ارتاح من لبس مايوه إنانا قلبها طيب حتحبوه بينانا عايز ارتاح من لبس مايوه يا لطيف يا لطيف صنف مخيف أيوة يا لطيف يا لطيف صنف مخيف ولا أبوه ولا أمه أمه حطوها في عنب الرجالة ليه؟ أصبحها في شنك طب اشتغل اشتغل حصة الغداء واجبت أولنا البلح يلا طب يا أخل ها؟ يلا بقى السمير خلصنا عايزين نخلص يلا طب يا أخي وأنا بلعب هلا جاي يا رب الجنجل بيحب الأكل حادي حط له ملح كتير ربنا يكفينا شره استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر البرنامج العام أصل الراديو نص الأسبوع. في النص الثاني من الأسبوع تحديدا يوم 15 فبراير مرسي جميل عزيز. ولد مرسي جميل عزيز في مثل هذا اليوم في مثل يوم 15 فبراير اللي في النص الثاني من هذا الأسبوع لكن سنة 1921. مرسي جميل عزيز أطلق عليه شاعر الألف أغنية. قال عنه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ: يا بخت اللي يرضى عنه مرسي جميل عزيز. مرسي جميل عزيز شاعر الألف أغنية، صانع النجوم والروائع الغنائية، تعيش كلماته وروائعه رغم رحيله لأنه تغنى بها كبار المطربين والمطربات، وأيضا هو شاعر مثقف يبهرنا بكل ما يكتب ويبدع. مرسي جميل عزيز ولد في مدينة الزقازيق في 15 فبراير 1921 لأب يعمل تاجر فاكهة، وأيضا عمل مرسي جميل عزيز في تجارة الفاكهة مع أبيه في بداية حياته. كان واسع الثقافة زي ما قلنا، حفظ القرآن في طفولته وصباه كما حفظ المعلقات السبع والكثير من الدواوين، وهو ما جعل لديه تنوع كبير في مفرداته الغنائية وأيضا في أفكاره، وكان له دور كبير في نجاح أساطير الغناء والطرب الذين تغنوا بكلماته، منهم كوكب الشرق أم كلثوم التي كتب لها ثلاثية الشهيرة التي لحنها بليغ حمدي، سيرة الحب، وفاة المعاد، وألف ليلة وليلة. وكان له دور كبير في نجاح فايزة أحمد التي كتب لها أشهر وأجمل أغنياتها، منها تمر حنة، يما القمر على الباب، ليه يا قلبي، حيران، وبيت العز. كما كان الشاعر المصري المعاصر الوحيد الذي غنت من أشعاره فيروز قصيدة سوف أحيا، فضلا عن أروع أغنيات نجاة وشادية ومحمد أنديل ووردة. مرسي جميل عزيز كان له دور كبير في حياة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. قال إن

شوفوا مصر ولجنة تسويق السياحة الثقافية وهي تشارك في المعرض الدولي للسياحة بأسبانيا بتور 2024. ومعانا رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية الأستاذ محمد عثمان. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور يا فندم. ازاي حضرتك يا أستاذ؟ الحمد لله. ازاي حضرتك الله يخليك. وأخبار مشاركة مصر في المعرض الدولي للسياحة بأسبانيا وردود الفعل على مشاركة مصر فيه؟ يعني أهمية معرض أسبانيا اللي بيسموه الفطور وفي دورته 44 كان بالنسبة لنا مهم جدا، لأنه بيأتي في وقت قفلنا فيه 23 بصورة طيبة جدا. لولا الأحداث اللي حصلت في غزة كنا هنعمل أكتر من 20 مليار دولار دخل صناعة السياحة. عشان كده كان في رغبة شديدة جدا إن احنا يبقى في تواجد مميز لمصر في مدريد في دورته 44 اللي تعقد يوم بدأ يوم 24 يناير. المعرض افتتحوا المعرض افتتحوا الملكة اسبانيا، وكان الحقيقة حدث مهم جدا. الجناح المصري كان رائع جدا، لكن استعرضنا فيه حاجات مهمة جدا، منها الاكتشافات الأثرية الرائعة اللي تم منها كمان لأول مرة بنعمل فيها عرض للطرق الموجودة اللي الرائعة اللي يعني كانت لها دور من التحتية. تم استعراض فيها النتائج الإيجابية للقرار السيادي بتحويل الأقصر وأسوان إلى محافظات خضراء، وده كان له دور مهم جدا. أهم الفنادق اللي تمت اللي موجودة والتطورات اللي حصلت فيها، والحقيقة ردود فعل إيجابية جدا، لأن أسبانيا ما زالت بتحتل المركز الأول للتدفق السياحي إلى مصر على العام الثالث على التوالي. عندنا بشرة طيبة في حاجتين. الحاجة الأولى عودة معدلات الشارتر إلى صورة إيجابية جدا، اللي هو الطيران العارض من ملقا وبرشلونة ومدريد وسراجوزا في آخر فبراير أو مارس. الشيء الثاني وده اللي يهمنا نقوله، أن لأول مرة حيتم معرض مشترك لقطع أثرية مصرية. حضرتك عارفة أن المعارض الدولية اللي بتقيمها الدولة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والمجلس العام للآثار بيبقى لها دور مهم جدا. جربناها مع معرض رمسيس وذهب الفراعنة اللي أذهل العالم في أمريكا وفرنسا. بنعمل معرض مميز جدا إن شاء الله في شهر 6 لقطع مصرية متميزة جدا، حيبقى لها دور مهم جدا في زيادة الأعداد السياحية. يمكن أسبانيا من الدول اللي بيرد منها سياح كثر إلى مصر. في تصريحات لحضرتك أن أسبانيا احتلت العام الماضي المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى الأقصر. ويبدو أيضا أن أسبانيا تحديدا بتهتم بالسياحة الثقافية، بتهتم بالأثار. فعرض مجموعة من الأثار وأيضا عرض لما تم في البنية التحتية وسهولة الوصول لا سيكون له أثر في جذب السياح في 24 إن شاء الله يكون أكتر كمان من 23. أسبانيا عملت حاجة كويسة قوي بعد كورونا. أسبانيا هي أول دولة فتحت الشارتر أو الطيران العارض من أوروبا إلى مصر، وده كان مجهود مميز جدا من وزارة السياحة والآثار. المجلس الأعلى للآثار اللي كان له دور مهم جدا في الموضوع. رقم 2 أسبانيا هي اللي خلت الدول الأخرى تبتدي بالشارتر، يعني حزوها زي ما بيقولوا فرنسا وإيطاليا. لكن الميزة في السائح الأسباني إنه سائح متكرر، ممكن يجي أكتر من مرة. نمرتين، سائح بيجي في الصيف وده شيء مهم جدا، وده شيء مهم جدا إن السائح بيجي في الصيف، فبيبقى بالنسبة لنا حتى في الأيام اللي فيها السياحة عادية بيبقى هو سائح. إحنا متعودين إن السياحة في الأقصر وأسوان بتكون معظمها في الشتاء، فطبعا دي حاجة مختلفة شوية، أو يمكن يكون يعني هم رغبتهم في إن هم يكونوا طول السنة موجودين في مصر، طول السنة في الأقصر وأسوان. بالنسبة لهم حاجة مهمة جدا. احنا وصلنا في ايام قبل ازمة غزة الى حوالي 18 طيارة في الاسبوع بتيجي من اسبانيا. الحمد لله احنا حافظنا على الشارتر، ما زال بيشتغل. صحيح النسبة بقت من 8 إلى 10، لكن عندنا واحد بعودة الشارتر من ابتداء من مارس حيبقى هنوصل ان شاء الله ل 16 طيارة اسبوعيا، وده شيء مهم جدا يعكس ثقة مصر، ثقة العالم في مصر، ثقة العالم في استقرار مصر، ثقة العالم. لان احنا كنا مش محتاجين يا استاذة نشرح للناس البعد الجغرافي للموضوع، ان مصر بعيد عن الاحداث، وده اللي خلى الاقصر يعني، وده اللي خلى جزء كبير جدا من الناس تدرك ان مصر بعيد عن الصراع، وده اللي عود ارجع السياحة مرة اخرى. دول ايه تانية استاذ محمد لها اقبال او عدد كبير من السياح يكونون مقبلين على السياحة الثقافية في مصر؟ جنوب شرق اسيا اكتشاف، يعني انا بسميه التنين بصراحة. جنوب شرق اسيا متمثل في كوريا الجنوبية والهند والصين، دول البيئة الجميلة اللي بتشتغل معنا الآن السائح. احنا خدنا سنين كتير قوي فاكرين ان الصين بتصدر لنا سائح رخيص، وده معلومة خطأ. حضرتك عارفة ان الصين بتطلع 175 مليون سائح سنويا تحت مسمى السياحة، لو نصيب مصر منهم 3% انا بتكلم على 5 مليون سائح. فده شيء رقم مهم جدا. خيرا فعلت الدولة بمجموعة معارض مهمة جدا في الصين. الهند ما زالت بتبهرنا هي وكوريا الجنوبية معابد كويسة جدا، عملوا رئة إضافية مهمة جدا. احنا للأسف الشديد ركزنا على أوروبا، على 5-6 دول في أوروبا لفترات طويلة. أعتقد أنه حاليا التنوع المصدر السياحي بهذه القوة هو اللي خلانا حتى ولو اختفت بعض الأسواق عشان الأحداث، لكن عوضتها هذه الأمور. لكن كمان خلينا نقول في بعض الأمور اللي قامت بها الدولة قامت بدور مهم جدا، وأنا هنا بركز على دور وزارة السياحة والآثار اللي عملت معرض اسمه رمسيس وذهب الفراعنة، كان له قيمة كبيرة جدا في فرنسا، شافوا 148 ألف واحد في حجزوه أو في أسبوع. راح أستراليا الحقيقة عمل حالة جميلة جدا من الجذب. مصر محتاجة إلى مثل هذه الأحداث. كل اكتشاف أثري بيساهم بقوة وبقوة شديدة جدا في التدفق السياحي. كمان احنا عندنا مجموعة مبادرات، يعني حاليا خلينا اقول لحضرتك حاليا في الأقصر بيتم للعام التاسع على التوالي مبادرة جسر الحضارات. احنا مستضيفين 15 فنان من دول العالم بيقيموا مجانا في البر الغربي في الأقصر في فندق عتيق عشان ينقلوا الصورة الحقيقية للفن المصري القديم احتفالا بمرور 100 عام على بداية الفن السريالي. هذه الأحداث عندنا كمان السنة دي رغبة شديدة جدا. احنا رجع الرحلة الحفلة بتاعت بوتشيلي اللي اتعملت في اكتوبر العام الماضي واللي شافها 170 مليون على قنواته في اسبوعين. مثل هذه الأحداث مع أجندة بنعدها مع الدولة اللي بتدعمنا تماما، اعتقد ان هيبقى لها دور مهم جدا عشان نوصل بالرقم اللي احنا عايزينه 30 مليون سائح ب 30 مليار دولار، وده رقم مش صعب. كنا المفروض نحققه 26، لا اعتقد 25 هنحققه ان شاء الله. يمكن حضرتك جاوبتني على سؤال كنت لسه هساله، ماذا في جعبة لجنة تسويق السياحة الثقافية؟ ويبدو ان لجنة تسويق السياحة الثقافية في جعبتها الكثير من الوسائل للوصول الى كل دول العالم بجمال مصر وما فيها من روعة ومن اثار ثقافية ليست موجودة في اي مكان اخر. استاذ محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، شكرا جزيلا لحضرتك وكل التوفيق. شكرا استاذ، شكرا. يا مصر وانت الحقيقة وانت اختراع بمشجعية، انت الجراح الرهيبة، انت الجراح الرهيبة، انت اللي عندك دوايا. علمني حبك عبارة سهلة وبسيطة وعافية، شرط المحبة الجسار، شرط المحبة الجسار، شرع القلوب الوفية. يا مصر وانت الحقيقة وانت اختراع بمشجعية، انت الجراح الرهيبة، انت الجراح الرهيبة، انت اللي عندك دوايا. علمني حبك عبارة سهلة وبسيطة وعافية، شرط المحبة الجسار، شرط المحبة الجسار، شرع القلوب الوفية. استوديو 2 برا الصندوق. على 107.4 FM إذاعة مصر البرنامج العام أصل الراديو. استوديو 2 برا الصندوق والدنيا برا الصندوق. محطة إذاعة يوسف وهبي وعزيز عثمان وشقيقه ضربوا بعض على الهواء. قبل أن تبدأ الإذاعة المصرية بثها رسميا عام 1934، كان هناك العديد من محطات الإذاعة الأهلية التي يمتلكها أفراد وتقوم بجهود فردية أغلبها بدائية. قد لا يعرف الكثيرون أن الفنان الكبير يوسف وهبي كان يمتلك إحدى هذه الإذاعات الأهلية، سماها في بدايتها محطة مصر الملكية، ثم غير اسمها إلى محطة رمسيس. في أحد حواراته النادرة تحدث الفنان الكبير يوسف وهبي عن العديد من الطرائف التي حدثت في هذه الإذاعة والتي اتخذ لها مقرا في غرفة من مكتب شقيقه إسماعيل وهبي المحامي في شارع الجيش. قال يوسف وهبي إن المطربين والمطربات كانوا يتمنون أن يذيعوا أغانيهم من هذه الإذاعة ولو بالمجان، وكذلك الموسيقيون والأدباء. وأشار إلى أن هذه الإذاعة أقامها له مهندس إيطالي مغمور، ولم يكن فيها برامج معدة مسبقا أو مذيعون متخصصون، بل كانت برامجها كلها ارتجالية طبقا للظروف، ولذلك لم تخلو من الطرائف والمفارقات. أشار يوسف وهبي إلى موقف من هذه المواقف الطريفة حدثت في هذه المحطة وسمعها المواطنون عبر الإذاعة، عندما تشاجر الفنان عزيز عثمان مع شقيقه إبراهيم عثمان. أوضح الفنان الكبير أن الشقيقين كان بينهما خلاف على تركة والدهما الفنان القديم محمد عثمان الفنية، وكان عزيز يعتبر نفسه الخليفة الطبيعي لوالده، بينما كان شقيقه إبراهيم يرى أن أخيه يسيء إلى ذكرى والدهما عندما يغني أغانيه من هذه المحطة. حدث ذات مرة أن كان الجو مضطربا مما أثر على عزيز، فوصل صوته إلى المستمعين مشوها، وثار شقيقه وجاء في اليوم التالي واقتحم الاستوديو في المحطة ومعه تخت موسيقي كامل، وغنى نفس الأغنية أمام الميكروفون. وبعدما انتهى من الغناء أخذ ينصح شقيقه عزيز أمام الميكروفون ويستحلفه على الهواء برحمة والده أن يكف عن غناء أغنيات والده احتراما لذكراه وحتى لا يسيء إليه. في هذا الوقت حضر شقيقه عزيز إلى المحطة ثائرا وهو يمسك عصا غليظة، واقتحم الاستوديو وانهال على شقيقه ضربا، وبالطبع نقل الميكروفون كل تفاصيل الخناقة إلى المستمعين بكل ما فيها من شتائم وسباب وألفاظ تبادلها الشقيقان دون وعي. بطلوا ده واسمعوا ده، يا ما لسه نشوف ويا ما الغراب، يا ودي كانت آخر فقرات برنامجنا النهاردة استوديو 2 برا صندوق، واللي كانت مخصصة للاحتفال باليوم العالمي للإذاعة. نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا. شكرا لك، وشكرا لمهندس الصوت الرائع خالد عيد، ولشيرين لطفي من الإعداد، وهيام فاروق المخرجة. وأجمل تحية مني، كل عام وأنتم بخير. حنان عسكر.